ونفورها عن الأصوات التي ليست بحسنة. فهذه الحديث التي ستأتي فيها الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة، لأنه يؤدي إلى شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. تحسين الصوت أي التطريب وحسن الأداء، حسن الأداء بإعطاء الحروف حقها وإخراج الحروف من مخارجها ومراعاة يعني ضبط القراءة وصحة القراءة. وأيضا الأمر الثاني وهو التحسين والتغني والتطرب بتلاوة القرآن، فهذا مما كما سيأتي يزيد القرآن حسنا إلى حسن ويشوق إلى سماعه ويؤدي إلى الانتفاع به ويؤدي إلى تقوية الإيمان. فلأجل هذا شرع تحسين الصوت في القرآن. قال: وكحديث زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا تقدم من حديث البراء بن عازب، وفي رواية حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، كما عند الدارمي والحاكم والبيهقي والسند حسن. حسنوا القرآن بأصواتكم، هو له تأثير عظيم على النفوس، وإذا حسنت القراءة زاد تأثيره، زاد تأثيره بسبب حسن القراءة. زينوا القرآن بأصواتكم. وحديث لقد أوتي هذا مزمارا، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري قال من حسن قراءته: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. داود عليه السلام قد عرف بحسن الصوت جدا، حتى كما قال الله عز وجل: يا جبال أوبي معه والطير. كانت الجبال ترجع والطير معه لحسن قراءته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي موسى: لقد أوتي هذا مزمارا، شبه حسن صوته بصوت المزمار، لأن المزمار يضرب به المثل في حسن الصوت. لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني المقصود هو الصوت الحسن جدا الذي أوتيه أبو موسى الأشعري، حتى قال أبو عثمان النهدي: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. رواه ابن أبي داود وسنده صحيح. فهذا يدل على فضيلة تحسين القراءة بالقرآن، حتى قال أبو موسى: لو علمت بمقامك لحذرته لك تحبيرا. فحسن الصوت قد يكون جبليا غريزيا، وقد يكون مكتسبا، قد يكون مكتسبا بالتعود، لكن بدون تكلف ولا تنطع كما سيأتي إن شاء الله. قال: وحديث ما أذن الله، وهذا تقدم معنا، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فاستماع الله لنبي حسن الصوت يدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قال: وحديث لله أشد أذنا، وهذا تقدم أنه ضعيف، وقد تقدمت كلها في الفصل السابق. وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وتقدم ما قيل في الترجيع. قال: وفي حديث سعد بن أبي وقاص وفي حديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود إسنادين جيدين، في إسناد سعد اختلاف لا يضر، حديث سعد ثابت وحديث أبي لبابة معل. قال: قال جمهور العلماء معنى لم يتغنى لم يحسن صوته، إنما نسب هذا إلى الجمهور لأن هناك أقوالا، فمنهم من يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي لم يستغني، جعل التغني بمعنى الاستغناء. ومنهم من قال بمعنى التحزن له، ومنهم من قال التشاغل به، ومنهم من قال التلذذ والاستحلاء، ومنهم من قال أن يكون القرآن هجيرة. فهناك أقوال، لكن قول الجمهور في معنى هذا الحديث من لم يتغنى بالقرآن أي لم يحسن صوته، وهذا هو الراجح كما تدل عليه هذه الأدلة الكثيرة في فضل تحسين الصوت بالقرآن. ولا يمنع أيضا أن تكون المعاني الأخرى التي ذكرها أهل اللغة عند هذا الحديث أن تكون مرادة، فيكون بمعنى طلب تحسين الصوت بالقراءة وأيضا طلب الاستغناء بالقرآن، كما قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وكما قال الله فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم. قال رحمه الله: وحديث البراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. رواه البخاري ومسلم. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.